ذكرنا عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وفتحها. أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أعني خلفة دون اتفاق سابق بينه وبينها. الحال حالتان، إما أن علم منها وبإذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط، وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له. على هذا يحمل حديث جابر وغيره. أما أن يتفق مع أولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقل دارها متبذلة متعارية وضع الخمار عن رأسها، فهذا لا يجوز. نعم. حديث الحق، فسؤال يستلم عن هذا السؤال أن صفة الحق كغيرها من الصفات صفة الله تبارك وتعالى، كما وجدنا حديث آخر حديث أن الرحمة معلقة أو آخذة بقوائم العكس، كأن هذا الحديث هو الذي جعل بعض الذين يؤولون الصفات أخذوا هذا المقال، فما الذي يرجع هذا الحديث؟ مش هذا السؤال، كأن هذا الحديث إيش؟ كأن هذا الحديث الذي أذكر عليه فأخذوا بالتأويل في كل حديث؟ لا، في هذا الحديث الثاني. طيب، إذا كان عن اجتهاد فلماذا؟ لكن هذا لا يعني تأويل كل الصفات. توجيه الحديث، الحديث ما عندنا أكثر مما جاء في الحديث. الحق على ظاهره ويليق بالله عز وجل منه ما يتناسب مع جلاله وعظمته. نعم. ما في عندنا تفسير أكثر. أقصد يعني حديث عقيدة بقوائم العرش. كل أمور الغيب بارك الله فيكم. نعم. كل أمور الغيب تمرر ولا تواضح، لأنه آخذ بقوائم العرش، العرش خلق من خلق الله عز وجل، أما الرحم فهو معنى، فكيف تعلق بقوائم العرش؟ الله أعلم. فلا يجوز الخوض في مثل هذه المسائل أكثر مما جاء النص به. ذكر بعض المدرسات في إحدى المدارس الثانوية أن لها زميلات أحضرنا مصحفا صغير الحجم جدا، حتى وصفناه بأنه 2.5 سنتي في 3 سنتي، وبالطبع الكتابة فيه عير واضحة، وهن يزعمن أنه يسهل عليهن القراءة في المدرسة، فهل من توقير الكلام الله عز وجل وتعظيمه أن يصغر إلى هذا الحجم؟ لا شك أن كتابة المصحف الكريم بصورة لا يمكن أن تقرأ عادة بسهولة، فذلك ليس من تعظيم كلام الله عز وجل مصحفا، بل إن كتابة المصحف أو كتابة بعض الآيات الكريمة منه بحيث تعلق في صدور المجالس وهي مشكلة تشكيلا يعمي على القارئ قراءتها كما أنزلت، فذلك بلا شك ما يساعد على تحريف القرآن الكريم. ومن هذا الباب ما ذكرت من كتابة القرآن في حجم 2.5 أو 3، هذا بلا شك مما لا يساعد على قراءة القرآن إطلاقا، فهو مما لا يجوز شرعا، وينبغي أن يكون كما هو طبيعة القرآن الكريم بينا واضحا مبينا، وكتابته بالحرف الصغير لا يكون مما يساعد على هذه القراءة الواضحة البينة. قد يمكن الاستدلال هنا ببعض الحديث لكن لا يصح منها شيء، حيث جاء في بعضها النهي عن أن يقال